يقبل من عدل قوله إني أمنت كمرضعة أخبرت عن فعلها. إيش معنى العبارة هذه خارج نطاق الأمانة. كمرضعة أخبرت عن فعلها. امرأة تقول أنا أرضعت فلان، إن فلان أرضعته، فهو ابني من الرضاعة، وأخ لبناتي، وأخ لجميع من أرضعتهم، فلا يصح أن يتزوج منهن ولا أن يتزوج أحد منهم من أولادي لأنه يكون عمهم وهكذا. فإذا أخبرت ما نطلب منها البينة لأنها ثقة، نكتفي بكلامها. فيقول هنا لو جاء رجل وقال إني أمنته فنحن نقبل هذا الأمان، كما لو جاءت امرأة وقالت إني أرضعت فلانا فلا نحتاج منها إلى يمين ولا إلى شهادة. نعم. ويقبل من عدل قوله إني أمنته كمرضعة أخبرت عن فعلها. نعم. وإن ادعاه أي الأمان أثير وأثير. قال أنتم عطيتون الأمان، قال اللي مثلا دفع ادعي أنه فلم، قال لا كذب ما أعطيناه الأمان. وأنكر من قيل إنه صدر منه الأمان، عملنا بقول المنكر بأن هذا هو الأصل. الآن القضية عندنا الأسير وقال إن فلانا أعطاني الأمان، فإذا ثبت أنه أعطي الأمان وجب الحفاظ عليه وعدم التطاول أو عدم التعدي عليه. من يعطاك الأمان؟ قال أعطاني فلان. ماذا تقول يا فلان؟ قال أبد كذب ولم ألقه ولم يحصل مني أي شيء. فنقبل قول المنكر لأن هذا هو الأصل، لأن الأصل أن هذا حربي ولم يعطى أمانا، فإنما مجرد دعوة لا أساس لها، لم تبنى على شيء. نعم. وإن ادعاه وإن أمان أثير وإنكره من جاء به فقول منكر، لأن الأصل عدم وإباحة دم الحربي. دم الحربي. ومن أسلم قبل فتح واشتبه أو أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتح واشتبه بحرفتين ودعوه أي الإسلام حرم قتلهم. لأن مثل هذا أعطيناه الأمان وهذا اشتبه به وادعاه، فالإسلام والأمان يشمل الجميع. نعم. وحرم رزقهم لاشتباه، لأننا قد نحصل نقع في خطأ، قد يغلب الظن ان هذا الذي لم يعطى الامان هو الذي اعطي الامان مثلا، وذاك اعطي الامان فنقض فيكون فيه يعني شيء من الغدر ومن الخيانة. كما لو ان عندنا مسألة، لو ان عندنا انسان قاتل وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ثم اشتبه علينا باخر، فما نقول يمكن هذا ولا يمكن هذا؟ كلهم لا يقتلون، لأننا بهذا إذا وقعنا في الخطأ نكون ارتكبنا شيئا عظيما، وهو أننا استحللنا دما حرام. فإما أن نعرف القاتل بعينه ونطمئن إليه ونجزم بأنه هو، وإلا ندعهم جميعا لأجل ألا نقع في الخطأ. نعم. وحرم رزقهم لاشتباه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه. أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبية. إنسان أراد يتزوج وعندنا بنتين، واحدة أكيد أنها أخته وواحدة أكيد أنها أجنبية، أردنا أن نزوجه الأجنبية لأن أخته ما يمكن، لكن اشتبهت علينا ما ندري هي هذه ولا ذي، ما ندري اخت ليلى ولا فاطمة، ما ندري هي هند ولا دعد، ما ندري هي زينب وإلا أم كلثوم مثلا، اشتبه علينا. فلا نغلب الظن ونمنعه من الزواج من الاثنتين جميعا. هذه المسألة يقول لو اشتبه واحد اعطي الامان وواحد ما اعطي الامان واشتبهوا لا نقتل ايا منهم، إنسان قيل له إن فتحت الباب فأنت عام، فثلاثة وأربعة كل واحد ادعى أنه هو الذي فتح الباب، ندعهم جميعا. إنسان أراد أن يتزوج وعندنا واحدة هي أكيد أخته، واحدة أجنبية لكن ما ندري أخته من الأجنبية، لا يتزوج أي منهما. عندنا إنسان محكوم عليه بالقتل لكن اشتبه عليهم، هل هو هذا ولا لا؟ فلا نقتل أي منهم. نعم. أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكات. أو ميتة بمذكات. عندنا شاتين، واحدة ماتت والميتة محرمة، واحدة مذكات والمذكات حلال، لكن ما ندري هذه المذكات ولا هذه الميتة، نتركهما جميعا. ويتوجه مثله أي المشتبه المذكور لو نسي بالبناء للمفعول أو اشتبه من لزمه القول. لو نسي، لو نسي ما ندري هو محمد ولا علي، ما ندري هو صالح ولا خالد، ما ندري هو عبد اللطيف ولا عبد العزيز. نسي ان واحد اعطينا لمن، لكن عندنا فرض ما ندري احنا اعطينا ذا ولا ذا، نتركهم جميعا احتياطا لاجل الا نقع في الخطا. نعم. ويتوجه مثله اي المشتبه المذكور لو نسي بالبناء للمفعول او اشتبه من لزمه قود. من لزمه قود، والقود هو قتل القاتل، ومر بنا في كتاب الجنايات وهي ثلاث: عمد يختص به القود، وشبه عمد وخطأ. آخرا لما جينا في كتاب الجنايات في كتابنا السابق: عمد يختص به القود. ما هو القود؟ هو قتل القاتل. فاشتبه علينا هل هذا القاتل ولا هذا، فلا نقتل أي منهم لأجل ألا يكون هناك تجاوز. نعم. وإن اشتبه ما أخذ من كافر بحق بما أخذ من مسلم بلا حق فينبغي الكف عنهما نصا لحديث. عندنا كافر ينبغي أن نأخذ منه مثلا مبلغ 5000 وهذه بحق، اشتبه علينا هل هو هذا ولا من المسلم، والمسلم نأخذ منه بغير حق، ندعهم جميعا لأجل ألا نقع في الخطأ. وإن اشتبه ما أخذ من كافر بحق بما أخذ من مسلم بلا حق فينبغي الكف عنهما نصا لحديث: من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.